كإعادة السؤال. وهكذا في كل موارد نعم اعتبرها إعادة للسؤال. طيب لو سئل أوقفت بيتك؟ قال نعم. ماذا يكون؟ يكون وقفا. أبعت سيارتك على فلان؟ قال نعم. يكون أقر بالبيت. نعم. نعم. يقع الطلاق. لكن لو قال نعم. لو قال نعم هل يقع الطلاق أو لا؟ إذا كان يعرف العربية فإنه إذا قيل له ألم تطلق زوجتك؟ قال نعم لا تطلق. أما إذا كان عاميا فإن قوله نعم بمعنى قوله بلى فتطلق. نعم. ماذا تريد أن نقول له؟ أقول ماذا تريد أن نقول له؟ لا لا قال أنت في الحمار. هل الصحابة كلهم وهل الرسول عليه الصلاة والسلام قبله هل أراد أن تسجد بعد السلام؟ الجواب لم يجد هذا، والصحابة لم يفهموا هذا الفهم ولم يفعلوا هذا الفهم. ثم كفة السجود لو تنزلنا على فهم هذا البليد لكان معنى أن الإنسان يجلس يسجد ثم يقوم ثم يسجد ثم يقوم ثم يسجد ثم يقوم ثم يسجد فيسجد ألف سجدة في إخلاص ساعة. هل أحد يفهم هذا؟ ولكن المعنى كفة الزجول أي كفة الصلاة، لكن عبر عن الصلاة بالصلاة. وما سمعت أحدا فهم هذا الفهم، لكن سمعت بعض الناس يسجد بعد السلام لاعتقاد باطل عنده معايشا الحديث، فلعله يفعل هذا الاعتقاد باطل عدم فيه. نعم. قوله يعني على نفسك بكثرة السجود. نعم. هل يستدل بها على أن مثلا صلاة الليل الأفضل على الإكثار من السجود وعدم إطالة القيام؟ أولا ما الذي أدراك أنه أراد الصلاة بالليل في الحديث؟ لا أقول هل في دلالة على هذا؟ لا أقول أسألك أنت قلت في الليل. نعم. الحديث ما أقول لك حتى بالنهار لو صلى الإنسان أصبح ركعات كثيرة. والعلماء مختلفون هل الأفضل إطالة الركوع والسجود مع تقصير القراءة أو الأفضل إطالة القراءة مع تقصير السجود الركوع والسجود. مثلا إنسان يقول يصلي ساعة ساعة من الزمن، فهل الأفضل أن يقلل القراءة ويطيل الركوع والسجود أو الأفضل أن يكثر القراءة ويقصر الركوع والسجود؟ في هذا خلاف بين العلماء رحمهم الله، وذلك لأن السجود أفضل بهيئته من القيام، والقيام أفضل بذكره من السجود لأنه تلاوة كتاب الله عز وجل. ولكن الصواب أنه ينبغي أن تكون الصلاة متكاملة، يعني إن أطال القراءة أطال الركوع والسجود كما في صلاة الكسوف، وإن قصر القراءة قصر الركوع والسجود. هذا هو القول الفصل في هذه المسألة. نعم. هل يؤخذ مفهوم حديث اشكر الله يحفظ؟ مفهوم حديث اشكر الله يحفظ. هل له مفهوم؟ أي معلوم أنك إذا لم تحفظ الله لم يحفظ. وما أكثر العقوبة التي تقع على الإنسان بسبب إضاعة حق الله عز وجل. وقد قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. نعم. ما قول في قول من قال يعني تقسيم

نعم نعم نعم نعم والثالث مشابهة المخلوق مشابهة ومماثلة نعم مشابهة مماثلة مشابهة طيب نزال نبدا الرحمن جمعه لا ان نرجع الله النخل ان يمحقه ان يمحقه ان يمحقه نخل في الدليل عبد الدليل قال الله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا السماوات والارض اين انت عبد الرحمن كان لك لكن قال لا يعني ما انت الى هذا الحد نعم قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا نقص وقوله لا تاخذه سنه ولا نقص النقص نقص الكمال نعم قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوه أي من تعب وإحياء قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نعم قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير واعلم أن قولك نفي المماثلة أولى من قولك نفي المشابهة أولا لأن هذا هو لفظ الذي جاء في القرآن الثاني ولا نترك لأنه صعب على أكثركم الله المهم أن نقول نفي المماثلة أولى من نفي المشابهة لأنه اللفظ الذي جاء في القرآن وكيف سبحان الله والحمد لله الحمد يكون على صفات الثناء فتكون هذه الجملة سبحان الله والحمد لله فيها نفي النقص إلى أنواع الثلاثة وإثبات الكمال تملأ أو قال تملأ ما بين السماء والأرض وما الذي بين السماء والأرض مسافة لا يعلمه إلا الله عز وجل وظاهر الحديث أنها تملأ ما بين السماء والأرض ليس لمن فيها ثقتك وحدك بل في كل مناطق قال والصلاة نور الصلاة الفريضة والناس نور في القلب ونور في الوجه ونور في القبر ونور في الحشر لأن الحديث مطلق وجرب تجد إذا صليت الصلاة الحقيقية التي يحرم بها قلبك وتخشع جوانحك تحس بأن قلبك استنار وتلتذ بذلك غاية الذات ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة عليه في الصلاة والصدقة برهان البرهان الدليل والصدقة بذل المال للمحتاج تقربا إلى الله عز وجل بذل المال للمحتاج تقربا إلى الله برهان أي دليل على صدق إيمان المتصدق وجه ذلك أن المال محبوب للنفوس ولا يبذل المحبوب إلا في طلب ما هو أحب وهذا يدل على إيمان المصدق ولهذا سماها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمى الصدقة برهانا والصبر ضياء الصبر حبس النفس حبس النفس عن ما يجب الصبر عنه وعليه قال أهل العلم والصبر ثلاثة أنواع صرف عن معصية الله وصرف على طاعة الله وصرف على أقدار الله. انتبه، صرف عن محارم الله بمعنى أن تحبس نفسك عن ذلك المحرم حتى مع وجود السبب. مثال، إنسان حددته نفسه أن يزني والعياذ بالله، فما معنى؟ يقول هذا صرف عن إيش؟ عن معصية الله. وكما ترى ليوسف عليه السلام مع امرأة العظيم، فإن امرأة العظيم دعته إلى نفسها والعياذ بالله في حال هي أقوى ما يكون الرجال، لأنها غلقت الأبواب وقالت هكذا تدعو إلى نفسها والعياذ بالله، فقال إن ربي أي سيدي أحسن مثواك. بعده نعم، إنه ربي أحسن مثواك. واحد واحد نعم، إنه لا يفلح الظالمين، يعني فإن يكون المتوب في أهله فأنا ظالم. ومن شدة الإلحاح هم بها كما قال عز وجل ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه فصبر ولم يفعل مع قوة الداء وانتباء الموانع. هذا صبر عليه عن ما سيئ الله. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلا دعته الله ذات مسلم وجمال فقال إني أخاف الله. الثاني الصبر على طاعة الله، كأن يحبس الإنسان نفسه على الطاعة. كإنسان أراد أن يصبر فدعته نفسه إلى الكسل إلى الفراش إلى الطعام الذي ليس بحاجة إليه إلى محادثة الإخوان، ولكنه ألزم نفسه بالقيام بالصلاة، فهذا صبر على طاعة الله. الثالث صبر على أقدار الله، فإن الله تعالى يقدر العبد ما يلائم الطبيعة وما لا يلائم. الذي يلائم الطبيعة لا يحتاج إلى صبر لأنه ملائم، والذي لا يلائم يحتاج إلى صبر بأن يحبس نفسه عن التسخط القلبي أو القولي أو الجوي. إذا نزل في مصيبة حبس قلبه عن التسخط القلب وأن يقول إنه لم يرضى عن ربي عز وجل. اللسان أن لا يقع بويل والخبور كما يفعل أهل الجاهلية. البدن أن لا يشق الجيوب ولا يقم الحدود وما أشبه ذلك. هذا نسميه إيش؟ صبر. مع أنه كره أن يقع هذا الحال لكن صبر. هذا نقول أنه صبر على أقدار الله. هناك مرتبة فوق الصبر وهي الرضا بأقدار الله، والرضا بأقدار الله أكمل حالا من الصبر على أقدار الله. والفرق أن الصابر قد تألم قلبه وحزن وانكسر لكن منع نفسه من الحرام، والراضي لا، الراضي قلبه تابع لقضاء الله وقدره، يرضى ما اختاره الله له ولا يهمه، فهو متمشي مع القضاء والقدر إجابا ونفعا.

نعم تمام يذكر الا اذا خيف ان يعتقد الناس صحته. بارك الله فيك. طيب قوله لا اسال احدا لا اسال عنه احدا غيره ما معناها؟ وش معناها؟ وش المقصود منها؟ نعم نعم يكون حدا فاصلا جامعا مانعا لا اسال احد يكفينا عن كل سؤال. طيب جواب النبي صلى الله عليه وسلم يا غانم ماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ قال قل امنت بالله ثم استغفر. طيب الاول امنت بالله اي لا لا قصدي هل هو يتعلق بعمل جوارح ولا يتعلق بالاعمال الباطنه والاستقامه؟ العمل الظاهر. تمام. هل لهذا القول شاهد من القران الاخ؟ نعم. لا هذه ما فيها ذكر الايمان. نعم نعم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا تتسانى تتنزل عليهم الملائكه الى اخره. طيب نبهنا على كلمه يقولها الناس وهي دارجه عندهم وغيرها اولى منها. عبد الله. نعم التعبير التعبير بالملتزم عن المتمسك بالدين والصواب ان يقال المستقيم كما جاء في القران والسنه. وكما ذكرنا لكم ان الفقهاء يعنون بالملتزم من التزم احكام الاسلام ولو كان كافرا حيث قالوا في كتاب الحدود تجب اقامه الحد على كل بالغ عاقل ملتزم وادخلوا في الكلمه ملتزم اليهود والنصارى. نعم يا عبد الله. الله قال ما معنى قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم احللت الحلال وحرمت الحرام؟ طيب احسن يعني لا بد من اعتقاد انه حلال او انه حرام لان هذا المقتضى الشرع. وش هذه يا نعيم؟ ما هي الجنة سعد التي عدها الله للعباد المتقين؟ نعم ما لا عين فيها رأت إلا فيها العيون ترى. تدري ما معنى ما لا عين فيها رأت؟ يعني الناس في الجنة عميان. التي عدها الله المتقين ما لا علاقة الآن نريد ضميرا يربط هذا بالجملة أو بالكلام فيها ما لا عنها. سمعت سعد كم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطهور شطر الإيمان ما معناها؟ طيب لكن ما المراد بالطهور؟ كيف تقول بدون الأعمال؟ كيف؟ نعم يعني ما معنى الطهور؟ ما في شيء ظهر منين؟ يعني الطهور بالماء. طيب لكن الماء الماء